الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول ما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك تجد عقيدتهم واحدة وإن تناءت بهم الديار واختلفت بهم الأقطار وإن لم يلتقوا ولم يأخذ أحدهم عن الآخر، تجد أن عقيدتهم واحدة أينما ذهبت، وجدت أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وجدت عقيدتهم واحدة. لماذا؟ لأنهم يستقون من معين واحد، من منهج واحد، من الكتاب والسنة، ويقتضون بذلك سلف هذه الأمة، فلا يتعلم أحدهم من الآخر، بخلاف أهل البدع فإنك تجدهم متفرقين، وإن وجدت اثنين على عقيدة واحدة علمت أنهم أخذوا من منهج واحد، أي من كتاب واحد، من شخص واحد، من رجل واحد. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، فأينما جاء رجل يستدل بكتاب والسنة على اعتقاد وافق اعتقاده واعتقادهم، ولا شك أن هذا أمارة ودليل على أنهم أهل الحق، لأن الحق لا يتغير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا شأن أهل البدع، التفرق والاختلاف، ويلزم من ذلك أن يبدع بعضهم بعض. فلو قرأت في كل فرقة من هذه الفرق كان الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم تجدهم فرقا كثيرة يبدع بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا، لأنهم لم ينهلوا من منهج واحد، وإنما هم يستدلون على عقائدهم بعقولهم، وأكثر دينهم التقليد، يقلد هذا هاك وهذا ذاك، فاختلفت عقول المقلدين، اختلفت عقول الأتباع. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. نعم، أن التفرق قرين الشرك والبدعة، كما أن الاجتماع قرين السنة والتوحيد، فإنما وجدت التوحيد والسنة وجدت الاجتماع، وأينما وجدت الشرك والبدعة وجدت الافتراق. وهذه أمارة ظاهرة على أن أهل الحديث هم أهل الحق، لأنهم اجتمعوا على عقيدة واحدة سمعت قلوبهم وإن لم تجتمع أبدانهم، بخلاف أهل البدع فإن دأبهم التفرق والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله تبارك وتعالى رسوله من هؤلاء المتفرقين. فأينما وجدت البدعة وجد الافتراق، وأينما وجدت السنة وجد الاتفاق والاجتماع. ولذلك من أكبر أسباب اجتماع المسلمين الدعوة إلى السنة، ومن أكبر أسباب افتراقهم السكوت والتهاون مع البدعة والمبتدعة. نعم. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأوردهم الاتفاق والاعتماد. نعم، أصل دينهم واحد، ينهلون من معين واحد، ولذلك طالما لم ينهلون من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف هذه الأمة فإنهم حتما سيتفقون ولو لم يلق بعضهم بعضا، هذا هو الأصل. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. نعم، من الآراء لا حد لها، لا يضبطها شيء، طالما أن الدين مبني على الآراء الرأي لا يضبطه شيء، هذا يرى رأيا وذاك، والناس يتفاوتون في أفهامهم في عقولهم وهم ليسوا على حد سواء. فإذا كان التفاوت عظيما في العقول وفي الآراء فحتما سيتولد منه التفاوت في العقائد. نعم. قال: فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما يري الآخر، وهذا بين والحمد لله. وعلى كونهم كل منهم يدعي العقل فتجده مختلفين. إذا ناظرت الأشعري قال العقل يدل على كذا وكذا والعقل يقطع بكذا، ويتكلم على أن أدلة العقل يقينية وأنها قطعية وأنها لا يمكن أن تعارض، نقول ما بال عقل المعتزلي يخالف عقلك؟ لو كانت العقول متفقة لاتفق عقلك وعقل الجهمي وعقل الأشعري وعقل الماتريدي وهل مجرى. وها نحن نرى عقولكم متفاوتة، أنتم تدعون العقل والجهمية يدعون العقل والمعتزلي يدعون العقل والرافض يدعون العقل، وهكذا كل فرقة تدعي العقل، فهل ثمة عقل كلي يمكن يرجع إليه عند التنازع؟ هناك عقل كل يمكن يرجع لنا. بخلاف الكتاب والسنة فإن الفضل السنة ثابتة لا زيادة فيها، لا زيادة فيها ولا نقصان، فمنهل واحد ثابت، والفاظ الحديث تتفق، وإن اختلفت في كلمة أو كلمتين لا تضر. ولذلك كون الإنسان ينهل من الكتاب والسنة حتما سيورثه اتفاقا مع كل من نهل من هذا الأصل بخلاف العقول. وهذا غريب، كل يدعي العقل، هو الأشعري يقول عقل يدل على هذه العقيدة ويقطع بين دلائل العقل يقينيا، وأنه طيب عقلك يقول غير عقل المعتزلي، المعتزلي يخالفك ويكفرك وأنت تكفر المعتزلي، وهو يدعي العقل وأنت تدعي العقل، وهو يقول أن عقيدته دلت عليه العقول اليقينية وأنت تقول كذلك، وأنت تقول أصول العقل يقينية ولا يمكن إبطال دلالة العقل، وهو يقول مثل ما تقول، وأنت تكفره وهو يكفرك، وأنت تضلله وهو يضللك. هذا بحد ذاته كاف في دلالة في بيان بأن العقل لا يمكن الاستغناء أو الاستغلال به في معرفة الحق حتى يكون الحق مأخوذا من الوحي. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول، فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله. يعني هنا يقول هنا يتبين لنا أن الصحابة اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول، والسبب كما يقول نعم. رضي الله عنهم من بعد اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة مثل مسألة الجد والمشرك. الجد. مثل مسألة الجد والمشرك. والمشركة. والمشركة وذوي الأرحام ومسألة الحرام وفي أمهات الأولاد وغير ذلك مما يكثر تعداده من مسائل البيوع والنكاح والطلاق، وكذلك في مسائل كثيرة من باب الطهارة وهيئات الصلاة وسائر العبادات، فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمة، حيث أيدهم باليقين، ثم وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار، ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وتكسر. نعم، انقطعت الأخوة في الدين، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. نعم. فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة، فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. يعني هو يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، مسائل فرق، ولم يورثهم ذلك نزاعا ولا افتراقا، بل كان بينهم من المودة والمحبة والألفة ما هو معلوم. اختلفوا مسائل، فمثل مسألة الجد، هل الجد يحجب الأخوة في الميراث أم يشترك معه في الميراث، كما هي مسألة معروفة بين الصحابة، والمشركة أيضا، وكذلك مسألة ذوي الأرحام، كل هذه المسائل الفروض أي المواريث، هل يرث ذوي الأرحام أم لا يرثون، ومسألة الحرام أيضا، لو قال رجل لامرأته أنت علي حرام، هل هذا يعد طهارا طلاقا يمينا، وفي أمهات الأولاد أيضا هل يصح بيعها أم لا يصح، على مسائل معروفة قد وقع الخلاف بينها بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة، ومع ذلك لم يترتب على ذلك افتراق واختلاف. ولذلك كان الشيخ رحمه الله يشير بأن ضابط الخلاف السائغ هو الذي لا يورث فرقة ونزاعا، وكل ما أورث فرقة ونزاعا واختلافا فإنه خلاف مذموم، وذلك جعل الله تبارك وتعالى ذلك من شأن المشركين، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم، فرقوا، فكل اختلاف يترتب عليه افتراق فهو اختلاف مذموم، واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل من الفقه وغير ذلك لم يترتب عليها افتراق، لأن مبناها على الدليل وعلى النظر، وقد تختلف الأدلة، فمثل الجد مع الإخوة ليس فيه نص من النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا منهم قال الجد يقوم مقام الأب والأب يحجب الإخوة كذلك الجد، ولهم أدلة في ذلك، ومنهم من شرك كما في قول زيد بن ثابت وهكذا، وذوي الأرحام أيضا هل يرثون عند عدم وجود أهل الفرائض والعصبة أم لا يرثون، منهم من ورثهم أخذا بحديث الخال وارث من لا وارث له، منهم ضعف الحديث وقال لا هذا الحديث لا يصح. الشاهد أنه كتجد أنهم يختلفون في هذا مما تختلف فيه الأفهام عادة، ومع ذلك ما تفرقوا ولا تنازعوا ولا اختلفوا، وعقيدتهم في كل هذا واحد، يعني وقع منهم الاختلاف في مسائل الفقه ولم يقع منهم اختلاف في مسائل العقائد. قال فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقا، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة. الألفة شيء تشلب عليها الألفة، بقيت بينهم الألفة. نعم. وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. يعني الآن أعطيك قاعدة أن كل مسألة حدث الإسلام فلم تورث افتراقا ولا اختلافا ولا عداوة ولا بغضاء فإنها مما يحل النظر فيها ومما يجوز فيها الاختلاف، وهكذا كان حال اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، لم يورثهم ذلك افتراقا ولا عداوة ولا بغضاء ولا أن يبدع بعضهم بعضا، وأصل ذلك أن نقول ما وسع السلف وسعنا، فكل مسألة وكل ما أمر جاز الاختلاف فيه بين السلف واختلفوا فيه فإن لا نضيق فيه بل نوسع فيه الاختلاف ونقول انه يجوز. وكل ما لم يختلف فيه السلف ولم يقبلوا الخلاف فيه فإننا لا نقبل الخلاف فيه. لكن من جاء اليوم وقال يا أخي خلنا نختلف العقائد، إيش المشكلة؟ هذا الصحابة اختلفوا في الفقه ولم يختلفوا، دعونا نختلف العقائد. نقول نعم اختلفوا الفقه، ولكن احنا لا ننكر عما اختلفنا في الفقه، لكن لم يختلفوا العقائد وأنكروا على مخالف العقائد، فنحن نسير على طريقهم. فما قبلوه قبلنا، وما ردوه ردنا، ما وسعهم وسعنا، وما ضيقوا فيه ضيقنا فيه، فإننا نحن متبعون لهم متبعون. نعم. قال: وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يتجنبها ويعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل ما أورث فرقة واختلافا فليس من الدين، كل ما أورث فرقة واختلافا مع أن الأمر فيه هي سعة فليس من الدين. وأما ما أورث فرقة واختلافا لاختلاف في التمسك بالحق فهذا لا يمكن لمن خالفك أن ينازع. وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس اليوم لا يفهم كلام أهل العلم ولا يفهم مصطلحات أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل ما أورث فرقة فليس من الدين. نقول نعم، المراد بذلك ما أورث فرقة في الدين، أما ما كان الخلاف فيه على التمسك بالأصول والعقائد فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفرق بين الإسلام والكفر، وهكذا السلف فرقوا بين صاحب السنة وصاحب البدعة، وذلك جاءوا بالسنة التي تفرق بين السنة والبدعة. فإذا كان التفرق مبني على اتباع السنة والبدعة ونحو ذلك فهذا ليس للمبتدع أن يقول لك: يا أخي أنت فرقت، وكلامك هذا الذي تدعو فيه للسنة وتحارب البدعة أنت تفرق المسلمين. نقول لا، نحن لا نفرق، نحن نفرق بين الحق والباطل. فرق بين من فرق المسلمين وهم على عقيدة واحدة، وبين من فرق بين الحق والباطل فميز السنية من المبتدع، ميز الحق من الباطل، هذا من الدين أساسا. وذلك وصفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأنها دعوة تفريق، قال إن محمدا فرق بين الناس، وقال وجاء في لفظ فرق بين الناس. نقول نعم، فرق بين الحق والباطل. وذلك سمى الله تبارك وتعالى القرآن فرقانا، أي يفرق الله فيه بين الحق والباطل. فمن دعا إلى السنة وأبى الآخرون إلا التمسك بمخالفة السنة فهم المتفرقون وهم المخالفون، وهم إصرار المبتدع على بدعته هو سبب الفرقة، لا دعوة صاحب السنة إلى السنة. فدعوة صاحب السنة إلى السنة والاتباع الدليل لا يورث فرقة، وإنما الفرقة تكون ممن أصر على مخالفة السنة وأصر على البدعة، حينئذ هو الذي فرق المسلمين. وذلك وجب عليه أن يترك ما ابتدعه وما خالف به السنة وأن يرجع إلى السنة. لأنك ترى بعض الناس اليوم كلما أنكرت عليهم قال: لا تفرق المسلمين، لا تفرق المسلمين، وهذا فرقة وهذا فرقة. نقول: نحن ندعو إلى السنة، ندعو إلى الكتاب والسنة، ندعو قال الله قال الرسول، اتبعوا الكتاب والسنة وعمل السلف فقه السلف، ودعوا المخالفات وهم يصرون على المخالفات، ثم يقول الله: أنت تفرق المسلمين. نقول نعم، إذا كان التفريق بهذه الصورة فنعم، نفرق بين الحق والباطل، نفرق بين السنة ومخالف السنة، هذا أمر أمرنا به، جاء الأنبياء بذلك. والملامة تكون على من أصر على مخالفة السنة لا على من دعا إلى السنة. كيف الرجل يدعو إلى السنة وينكر عليه ويترك من خالف السنة على مخالفته؟ نعم. فإن قال قائل: إن الخوض في مسائل القدر والصفات وشرط الإيمان يورث التقاطع والتدابر والاختلاف، فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمتم؟ الجواب: إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة، فأما الإيمان في هذه المسائل فهو من شرط أصل الدين، ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها لتفرق الناس في ذلك، كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين. نعم، يا ولو قال قائل من الخوض مثال القدر والصفات شرط ما يورث التقاطع، يعني لو قلت دعوت للسنة وبينت وجوب إثبات الصفات إضرارها كما جاءت عن نحو على ما جاءت على حقيقتها من غير التعرض لها بتأويل، تجد آخرين يخالفونك فيقولون لك يا أخي لا تخوض في هذا، لأن الخوض في الصفات وفي القدر ونحو ذلك يورث التفرق. فيقول الشيخ نقول إنما نقول أن الأقوال التي تورث التفرق هذا في المسائل المحدثة، أما هذه مسائل القدر والصفات هذه من أصول الدين، ولا بد فيها من قبول خبر النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإدعان لذلك ومن التصديق بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فرواية الأدلة الدالة على إثبات الصفات وإثبات القدر وبيان معنى الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص هذا لا بد فيه، بل هذا هو أصل دين الإسلام، فما جاءت به الشريعة ليس لأحد أن يمنعك من الدعوة إليه ومن بيانه، وإنما العيب على من خالف ذلك لا على من دعا له، فإن هذه من أصول الإسلام. أما الأمور المحدثة التي تستحدثونها التي تبتدعون تورث التفرق هذا ليس من الدين، لأن أهل البدع جاءوا بأصول فرقوا فيها بين المسلمين من الأصول العقلية والكلامية ونحو ذلك، فأبدعوا علوما وأبدعوا قواعد وأصولا فرقت بين المسلمين لأنهم ابتدعوا بذلك بدعا كثيرة. فنقول هذه هي التي تذم، أما التمسك بما جاء بكتاب السنة فإن هذا واجب، وليس لأحد يقول اترك الدعوة للتوحيد وإلى الكتاب والسنة وإلى إثبات الصفات وإلى القدر، لأن هذا سيورث التفرق بينك وبين من خالفك من مبتدعا. نقول هم الذين خالفوا السنة، وأما هذه فمن أصل الدين، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم دعوا إلى ذلك ولم يتفرقوا فيه ولم تختلف كلمة في هذه المسائل قط. وقد ظهر بعد فيما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وأن الحق ما نقلوه ورووه، ومن تدبر ما كتبناه وأعطى من قلبه النصف وأعطى من قلبه النصف وأعرض عن هواه واستمع وأصغى بقلب حاضر وكان مسترشدا مستهديا ولم يكن متعنتا وأمده الله بنور اليقين، عرف صحة جميع ما قلناه ولم يخف عليه شيء من ذلك. والله الموفق، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقد أجاب بعض أهل السنة عن قولهم إن الخبر الواحد لا يوجب العلم بجواب آخر سوى ما قلناه، وقد بيناه في كتاب القدر، وإن كان الجواب الصحيح ما ذكرناه وهو طريق أهل الحق ولا معدل بنا عن طريقهم، بل لا نختار عليه شيئا غيره ولا نطلب طريقا سواه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه وأن يمدنا بتوفيق بعد توفيق من قبله، وأن يجعل ما قصدناه من بيان الحق لوجهه وسعينا لطلب ما عنده، إنه عليم قدير وولي كريم. قال رحمه الله: من علامات الفرقة الناجية اشتغالهم بالحديث نقلا وعملا. فإن قال قائل: إنكم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نراكم في ذلك إلا مدعين، لأن وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة وتنسب من خالفها إلى الهوى، وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق، فكلها في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول. كل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تغر لهم بذلك، كل واحد يقول كان ليلة تحبني أنا حبيب ليلة واجد الدعوة وليلة لا تغر لهم بذلك، فهؤلاء كذلك يدعون السنة، وإنما الدعاوى إذا لم تقترن بالبينات والبراهين فأصحابه أدعياء. الجواب: قولكم إنه لا يجوز لأحد دعوة إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة هما لنا قائمتان بحمد الله ومنه. نعم، الدلالة والبينة كلها تشهد بأن أهل الحديث هم أهل الحق. نعم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سن وأمر ونهى وحكم وعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم لعن تارك سنته على ما روي أنه قال: ستة لعنتهم وكل نبي ستة لعنتهم وكل نبي مجاب الدعوة. وذكر في آخره: والتارك لسنتي. هذا لا يصح الحديث. نعم. فوجدنا سنته وعرفناها بهذه الآثار المشهورة التي رويت في الأسانيد الصحاح المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء بعضهم عن بعض. ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب ولها أجمع ولصحاحها أتبع. فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من سواهم من جميع الفرق. فإن صاحب كل حرفة أو صناعة ما لم يكن معه دلالة عليه من صناعته وآلة من آلاته ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه عند العامة مبطلا وفي المعقول عندهم متجهلا. فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الآلات بصناعته، بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار. كما أنك إذا رأيت رجلا قد فتح باب دكانه على بز يعني خام قماش. نعم. على بز علمت أنه بزاز وإن لم تختبره. نعم. وإذا فتح على تمر علمت أنه تمار، وإذا فتح على عطر علمت أنه عطار، وإذا رأيت بين يديه الكير والسندان والمبرقة علمت أنه حداد، وإذا رأيت بين يديه الإبرة والجلم علمت أنه خياط. وكذلك صاحب كل صناعة إنما يستدل على صناعته بآلته فيحكم بالمعاينة من غير اختبار. ولو رأيت بين يدي نجار قدوما ومنشارا ومثقبا وهو مستعد للعمل بها ثم سميته خياطا جهلت. وإذا رأيت بناء معه آلة البنائين ثم سميته حدادا جهلت. وكذلك من معه الكير والسندان ومنفخ إذا سميته بزازا أو عطارا جهلت. ولو قال صاحب التمر لصاحب العقل: أنا عطار، قال له: كذبت، بل أنا هو. وشهد له بذلك كل من أبصره من العامة. ثم كل صاحب صناعة وحرفة يفتخر بصناعته ويستطيل بها ويجالس أهلها ولا يذمها. ورأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار. يعني كأن الشيخ رحمه الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع السنة وما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه ما نهاكم عنه فانتهوا عليكم بسنتي ونحو ذلك التي فيها الأمر باتباع السنة. وأهل الحديث هم أطلب الناس لهذه السنة وهم أرغب الناس فيها وهم أجمع الناس فيها وهم أتبع الناس لها، فهم أهل هذه الصنعة. إذا كان الحق منوطا باتباع السنة فمن أتباع السنة؟ من أجمع الناس للسنة وأرغب الناس فيها وأكثر الناس طلبا لها؟ هم أهل الحديث، فهذه صنعتهم، وذلك ليس لأحد يدعي ذلك. وهكذا الحكم يكون بالقراءة. وذلك إذا اختلف رجلان على آلة الحدادة ورؤيت على آثار الحداد آثار الحدادة علمت أن له، وكان هذا قرينا أن تحكم بالآلة له لأنها هي اللائقة به بحسب حاله. فهكذا فأهل الحديث هم أقوم الناس بالسنة وأعلم الناس بالسنة، فلا بد أن يكونوا هم أهل الحق يقينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن عند اختلاف أن التنازع يرد إلى السنة، فلا بد أن يكون أوفق الناس للحق هم أطلب الناس لما أمروا به عند التنازع وهو اتباع السنة. نعم. قال: رأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوها من معادنها وجمعوها من مضانها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعادوا من خالفها، وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها، كما اشتهر البزاز ببزه، والتمار بتمره، والعطار بعطره. ثم رأينا أقواما انسلقوا من حفظها ومعرفتها وتنكبوا اتباع أصحها وأشهرها، وطعنوا فيها وفي من أخذ بها، وزهدوا الناس في جمعها ونشرها، وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال. فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن هؤلاء الراغبين فيها وفي جمعها وحفظها واتباعها أولى بها وأحق من سائر الفرق الذين تنكبوا أكثرها. نعم، يعني أهل البدع لم يكتفوا فقط بترك السنة وعدم اتباعها، بل عابوا أهلها. فإذا كان الحق منوطا بمن اتبع السنة، فلا بد أن يكون أهل الحديث هم أهل الحق، لأنهم أتبعوا الناس للسنة. والمخالفون لهم تركوا هذا الطريق، بل عابوا هذا الطريق وعابوا أهل السنة والجماعة، كما قال: كل صاحب صناعة يفتخر بصناعته ويستطيل بها على غيره ويجالس أهلها ولا يذمها، وأهل البدع يذمونها ويذبون أهلها ويهونون منها. كيف يكون أصحاب الحق وهم تركوا ما أمروا به عند التنازع؟ النبي عليه الصلاة قال: إياكم أحداث الأمور، قال: إن من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي عند اختلاف. وهؤلاء قد خالفوا ذلك، ثم يقول: نحن أهل الحق. لا يمكن يكون هذا الكلام حقا. وهي التي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء، لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تقليدا لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى الله عنه. هنا يا شيخ يعرف الاتباع، يقول: الاتباع عند العلماء ما هو الاتباع؟ عندما نقول الدين أصله الاتباع، يعرف الاتباع، يقول: هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه، والخضوع لها، والتسليم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا لمن أمر الله بتقليده، لأن الله أمر بتقليد الصحابة، والمراد بالتقليد هنا هو الاتباع. فنحن أمرنا بتقليد الصحابة وسعي منهاجهم. قال: وتقليدا لمن أمر الله بتقليده والاتباع بأمره وانتهاء عما نهى الله عنه. هذا هو الاتباع. إذن الاتباع هو أخذ السنن والتسليم لها والإذعان والخضوع واقتفاء آثار من سلف. أن ننظر في الذي سار عليه الصحابة نسير عليه، الطريق الذي سلكوه سلكناه، والذي اجتنبوه اجتنبناه، والذي قبلوه قبلناه، والذي ردوه رددناه، والذي سوغوه سوغناه، والذي منعوا منه منعنا منه. هذا هو أصل الاتباع. نعم. ووجدنا أهل الأهواء الذين استبدوا بالآراء والمعقولات استبدوا بالآراء والمعقولات بمعزل عن الأحاديث والآثار التي هي طريق معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قلناه سمة ظاهرة وعلامة بينة تشهد لأهل السنة باستحقاقها، وعلى أهل الأهواء في تركها والعدول عنها، لأنهم ليسوا من أهلها. ولا نحتاج في هذا إلى شاهد أبين من هذا، ولا إلى دليل أبوأ من هذا. نضح، لأننا نتفق بأن المرد عند التنازع في الأحاديث ولا السنة، فلا بد أن يكون المحقون هم أتبع الناس لهذا الطريق. وجدنا أهل الحديث هم أتبع الناس للسنة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها عند خلاف الناس، والآخرون مجانبون لهذه السنة كارهون لها ولأهلها ذامون لها، فلا يمكن يكونوا أهل الحق وقد تركوا ما أمروا به عند التنازع. جعل النبي عليه الصلاة والسلام علامة المحقين هو التمسك بالسنة عند تنازع الناس واختلافهم. وجدنا أن أمثل الناس في هذا هم أهل الحديث، فلا بد أن يكونوا أهل الحق قطعا بنص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قالوا إن لكل فريق من الأهواء وأصحاب الآراء حججا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بها، قلنا: أجل، ولكن يحتج بقول التابعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحتج بقول التابع على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يحتج بقول التابعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي. يعني هم يحتجوا بالمنكرات والأباطيل والأحاديث الضعيفة، هذا إن فرضنا أنها في لفظها دالة على ما يريدون، ويتركون الحديث الصحيح المتواترة المعروف بين العلماء. هذا لو فرضنا أن اللفظ الذي يستدل به من الحديث دال على مراده، ولكن لا يحتج بقول التابع على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بحديث منقطع على الحديث المتصل، حجة فيما صح وثبت. نعم. ومن هنا امتاز أهل اتباع السنة عن غيرهم، لأن صاحب السنة لا يبدو أن يتبع من السنن أقواها، ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها، وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي. نعم، هذا شأنه، كالغريق يتعلق بأي شيء، لا حديث منكرة باطلة لا أصل لها، ويترك الحديث الصحيحة الكثيرة التي تضافرت واستفاضت، وهدل على ضعف حجته، لأن الحق لا يمكن تكون الدلائل على الحق قليلا، الشيء الحق لا سيما إذا كان أصول الدين ستجد الدلائل فيه متضافرة كثيرة، وهؤلاء قد تركوا الحديث الصحيح وذهبوا كالغريق، هو الآن غرق في بحر البدع والضلالة، يريد أن يتعلق بأي شيء ولو كان باطلا ولو كان ضعيفا ولو كان موضوعا ولو كان لا أصل له، وهكذا يستدلون على بحديث لا أصل لها أساس، ليس حديث، ويدل على أنهم غرقا، ولو كانوا على أصل وثيق لكانت الأحاديث دالة على مرادهم وما احتاجوا إلى. وذلك كان الدارمي رحمه يقول: والحمد لله الذي أحوج أهل البدع إلى استدلال مثل هذه المنكرات والأباطيل، يعني أحوجهم واضطرهم إلى ذلك، ويدل على ضعف حجتهم. تجد بهم رجل يريد أن يقرر الشرك ودعوة الموتى، يأتي بحديث منكرة وباطلة وضعيفة وقصص وحكايات، ما حاجتك؟ إذا أنت تتكلم عن أصل الدين لا بد أن تكون الدلائل عليه كثيرة، لا بد أن يمتلئ في الدلالات عليه كتاب البخاري ومسلم والصحاح والسنن والمسانيد، ما بال هذه الكتب خلت من الدليل لك حتى أحوجتك إلى الكتب التي فيها منكرات والتي لا أصل لها والموضوعات ونحو ذلك، فإن هذا فرع عن ضعف حجتك. نعم. قال: فإذا رأيت الحاكم لا يقبل من الشهود إلا أعدلها وأتقاها، كان ذلك منه شاهدا على عدالته، وإذا غمض وقنع بأرداها كان ذلك دليلا على جوره، وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى، وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها، وكل ذي حرفة وصناعة موسوم بصناعته ومعروف بآلته، متى أعوزته الآلة زالت عنه آية الصناعة، وكذلك سمات أهل السنن والأهواء، وفي دون ما فسرناه ما يشفي، والأقل من هذا يكفي من كان موفقا ولحقه عون من الله تعالى. قالوا: قد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم، قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها، ولئن دخل في غمار الرواية الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء، حتى أن إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحف، فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف، فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث؟ يقول بعض الناس: إن بعض الزنادقة ادعى أنه وضع ألوفا من الأحاديث وخلطها بالأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها، وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجل بهذه الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره الصادقة فيغلط جهال الناس بهذه الدعوة وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهى منها ولا أشد استحالة من هذه الحجة فصاحب هذه الدعوة يستحق أن يسف فيه الرماد وينفى من بلاد الإسلام. طيب أنا خلني أكون عنك حسن حتى أريحك. يقول رحمه الله أنا من الباقي حتى الوقت بدأ يدرك. يقول فتدبر رحمك الله أيجعل حكما أثنى عمره في طلب آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا برا وبحرا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولا خطاب غضبا لله وحمية لدينه. ثم ألف الصحف والأجداد في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم حنقا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة. ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سيرته وسننه حتى في خطراته ولحظاته. ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبه إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه حتى في بذل ماله ونفسه، كمن أثنى عمره في اتباع أهوائه وآرائه وخواطره وهواجسه، ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد والنظر المشوم بالهوى. هل يستوي هذا وهذا؟ أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالسنة وأكثرهم اتباعا لها، ولذلك هؤلاء سبروا الرجال وعرفوا الغلط. فما يذكر بأن الأحاديث فيها ما أدخله الزنادقة وفيها حاجات ضعيفة وفيها أرواة ضعفاء، نقول الحمد لله قيض الله أهل السنة والجماعة فنخلوا الأحاديث نخلا وميزوا الرواة وجاءوا بهذه الأصول التي لم تأتي بها أمة قط من لدن آدم إلى يوم القيامة، وهو علم أصول الحديث والنظر في الرجال للتحقق من صحة الحديث. فهؤلاء العلماء نخلوا الحديث نخلا حتى كانوا يعرفون أغلاط الرواة غلطا غلطا، كم غلط في حديث وكم كذا وأرسل عمن ومن لقي وكم حديث روى عن فلان وما شابه ذلك، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى. ولا يمكن يكون حال هؤلاء كحال أولئك الذين أفنوا أعمارهم في الخطرات والوساوس والأمور العقلية وما شابه ذلك، واليوم على عقيدة وغدا يبدو له أمر فيختلف عقيدته شتان بين صاحب السنة المتوقف الواقف عليه وبين ذلك. ثم قال رحمه الله فانظر وفقك الله الحق أي فريقين حق بأن ينسب إلى اتباع السنة واستعمال الأثر، الفرقة الأولى من الثانية. فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك فليكن شكرك لله على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب وألهمك من السداد واختصك به من إصابة الحسن في القول والعمل، فإن كنت كذلك فقد ازددت يقينا على يقين وثلجا على ثلج وإصابة على إصابة، ومن الله التأييد والتسديد والإلهام والإعلام وهو حسب أهل السنة وعليه توكلهم، ومنه معونتهم وتوفيقهم ونصرتهم بمنه وفضله وعميم كرمه وطوله. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان من أهل الحديث من أتباع السنة ممن اعتنى بها اتباعا وعملا وطلبا وتفهما. ثم يقول رحمه الله في فصل، يعني هو في إبطاطية النظر عند المتكلمين، يقول سؤال: قالوا قد جعلتم أصل الدين هو الاتباع ورددتم على من يرجع إلى المعقول ويطلب الدين من قبله، وهذا خلاف الكتاب، لأن الله ذم التقليد في القرآن وندب الناس إلى النظر والاستدلال والرجوع إلى الاعتبار وأمر بمجادلة المشركين بالدلائل العقلية، وإنما ورد السمع مؤيدا لما يدل عليه العقل، ومن تدبر القرآن ونظر في معانيه وجد تصديق ما قلناه فيه. يعني كأن هؤلاء الشبهة يقولون أنتم جعلتم مصدر الاتباع والتسليم والانقياد والخضوع، يا أخي الله عز وجل رد على المشركين بدلائل العقل وأمر بالتفكر والتدبر، وهذا أمر عقلية يتفكر ويتدبر، فالعقل هو الأصل، وإنما جاء السمع والدليل مؤيدا للعقل فجعل العقل أصلا. فيقول الشيخ رحمه الله في الجواب: قلنا قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتفضيله. قد مر الكلام على هذا. قال: وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الحديث وأقوال السلف فيما يرجع إليه فيما يرجع للدين، وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. أي لفظ التقليد لم يجي في الكتاب والسنة، وإنما جاء: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها والذين اتبعوهم بإحسان. فالله جل وعلا أمر بالاتباع، وفرق بين الاتباع والتقليد. التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وقيل اتباع قول الغير بلا حجة، وأما الاتباع فهو اتباع قول من ثبت الدلائل على أن قوله حجة. وإذا كذا جاء الدلائل أن الصحابة هم أهل الحق فلا يسمى تقليدا، لأنك اتبعت من قوله حجة بنص دلائل الكتاب والسنة. قال: وقد قال أن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، من غير دليل يعني. وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله نفس الحجة، وقوله هو الحجة، فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة؟ هذا تعريف التقليد، قبول قول الغير من غير حجة. وقال بعضهم قبول قول من ليس قوله حجة، وهذا لا فرق بينهما. قال: فإن المسلمين قد قامت لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من الرواه ما لا يعد كثرة من المعجزات والبراهين والدلالات التي ظهرت عليها، وقد نقلها أصحاب الحديث في كتبهم ودونوها، وليس المقصود من ذكرها في هذا الموضع بيانها، ليس المقصود في هذا الموضع بيانها بتفاصيلها، وإنما قصدنا بيان طريق أهل السنة. فلما صحت عندهم نبوته وجدوا صدقه في قلوبهم، والدلائل على نبوته كثيرة عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، دلائل في شخصه، ودلائل في قيله، ودلائل في فعاله، ودلائل في أحواله، ودلائل في أوقات في وقته، ودلائل في تأييد الله عز وجل له، وذلك دلائل نبوته لا تعد ولا تحصى. يقول: لما صحت عندهم نبوته وجدوا صدقه في قلوبهم وجب عليهم تصديقه فيما أنباهم من الغيوب، ودعاهم إليه من وحدانية الله تعالى وإثبات الصفات وسائر شرائط الإسلام. طالما أنه قد ثبت هذه النبوة، وثبت عندنا بالدلالة القطعية أنه نبي وأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى بالوحي، إذن وجب ماذا؟ التسليم له. فالعقل والنظر دل على أنه نبي، والعقل والنظر دل على أنه نبي يوحى إليه، إذن وجب التسليم لما دل عليه العقل، لأن العقل دلك على وجوب التسليم له. العقل هو الذي دلك على وجوب التسليم لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، بعدما ثبتت لك نبوته وعلمت أنه يوحى إليه من الله، وحينئذ يقطع العقل بوجوب التسليم والإدعام. قال: وعلى أن لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا، فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي لمعرفة الباري عز وجل، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها، لا منقولا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة وكذلك من التابعين بعدهم. يقول: نحن لا ننكر النظر، لا ننكر النظر العقلي في دلائل الكتاب والسنة، بل هذا هو الذي يورثك معرفة القياس والفهم ونحو ذلك. نحن إذا جاء النص وجب التسليم له، والله جعل أمر بالتدبر، لذلك كل ما يأتي من الحوادث والنوازل الجديدة نحكم عليه وفق ما دلت عليه إيش؟ النصوص، فننظر في الأحكام وفي عللها وأحكامها ثم نقيس عليها ما حدث، وكل ذلك إيش؟ من دلائل العقل والنظر. قال جل: فاحكم بينهم بما أراك الله، ما فهمك الله، ودل الكتاب والسنة على القياس. وإنما الذي ينكر من النظر هو ما يدعيه أهل الباطل، لأن المعطلة والمتكلمون يقولون بأن أول واجب هو النظر، يعني أول ما يجب عليك أن تنظر في دلائل العقل حتى تستدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى إثبات نبوته. ومن لم يعمل النظر فهذا ليس بمؤمن عنده، يعني من آمن على سبيل الفطرة، وجد أباءه مؤمنين مسلمين، وجد على سبيل الفطرة آمن وأسلم وأدعن ولم يجيل النظر على نحو ما ذكروا، قال هذا، بعضهم قال أن هذا ليس المسلم أساسا، وبعضهم مشاه، وأنا أشك أن هذا قوله مبتدع. ما جاء النبي عليه السلام لهم قال: انظروا لا قال لا تؤمن لا تؤمن لا تسلم أول شيء تجلس تفكر وانظر ثم بعد ذلك إيش توصل لهذه النتيجة ثم آمن به لا العقل قد ركب فيه والفطرة والحس كلها دل على وحدانية الله تبارك وتعالى ولكن لا يحتاج ثاني النظر لأن قد ركب في آلاته وفي جسمه وفي عقله ما يدل على ذلك قطعا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وذلك قولهم أن أول واجب على المكلف هو النظر هذا قول مبتدع ما هو أول واجب على المكلف توحيد الله تبارك هذا هو الواجب وهو الذي كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما دعا أحدا قط إلى النظر الذي يزعمه أهل الباطل لا هو ولا صحابته ولا أحد من التابعين وذلك يقول الشيخ هذا قول مخترع وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول أن يخفى عليهم أول فرائض وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الأمة في دين الله عز وجل أفواجا كانوا يجاهدون في الإسلام وما دعوا أحدا قط إلى هذا النظر وإنما أمروا الجميع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول وليزعمه أهل البدع أنه النظر لئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم حتى استخرجوا هؤلاء بلطيف فطنتهم في زعمهم فلعله خفي عليه فرائض أخرى إذا كان الصحابة خفي عليهم أول فرائض يمكن أيضا خفي عليهم دين إذا خلص نبتدع ونقول هذا خفي على الصحابة لا شك أن هذا قول باطل ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس لأن إنما نبني أقوالنا على أقوالهم فإذا ذهب الأصل أي زعمنا أنهم قد خفي عليهم أصل الدين إذا خلاص ما يمكن أن نأتمنهم فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة التي تؤدي إلى انسلاخ من الدين وتضليل الأئمة الماضين هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين ما دعا أحد من النظر وإنما كان يدعوهم إلى أن يوحدوا الله ويشهد له بالنبوة قال قال عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه حين بعث من اليمن أدعو من الشهادة أن لا إله الله وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال أيضا إذا نازلتم أهل حصن أو مدينة فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومثل هذا كثير قال ولم يروى أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب لذلك وقال لا لا أنا أسلم انتظروا لعلي يجيل النظر وتفكر ما هل يجاب لذلك نقول لا إما الإسلام وإما الجسد وما ضربنا عنقك قال فإن أبى وسأل النظر أن يؤخر والإمهال لا يجاب لذلك ولكنه إما أن يسلم أو يعطي الجزية أو يقتل وفي المرتد إما يسلم أو يقتل لا جزية وفي مشرك العرب على ما عرفه على خلاف هل يقبل منهم الجزية أو الصحيح أنه يؤخذ جزية من كل الكفار وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه لو كان الأمر كما يزعمون أن أول واجب من النظر لم يكن الأمر على هذا الوجه الذي جاء في السنة ولكن ينبغي أن يقال له أي الكافر عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقها ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات أي لا ندعو من الإسلام نكون لا اعملوا دلائل العقل أو شيء في الصانع ثم أيضا أنظر ثم تأتي الصفات بدلائلها إلى أن تصل النبوة لا شو بعد كم يخلق سنة سنتين عند تراتك لا شك أن هذا خوض قال ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر أو يذكر له هذا ويمهل لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة يعني ليس النظر يزعمونه بساعة أو ساعتين قد يطول خصوصا إذا طلب الكافر ذلك لو قال امهلوني وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكافر مدة طويلة تأتي على سنين ليتمكن من النظر على التمام والكمال وهو خلاف إجماع المسلمين وقد حكى عن أبي العباس بن سريج علمة الشافعية من السلف أنه قال لو أن رجلا جاءنا وقال إن الأديان كثيرة فخلوني أنظر في الأديان فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد فيه تركته لم نخله أي ما نؤخره وكلفناه الإجابة للإسلام وإلا أجبنا عليه القتل قال لا خلوني خلال استهد وأشوف الأديان قلنا من تسلم ولا ما في نظر دلائل العقل والفطرة والحس ودلائل الكتاب والسنة وتأييد الله كلها شاهد صحة الإسلام وأمراته ظاهرة وعلاماته بينة لا تخفى إلا على جاحد يجحد الشمس في ربع النهار وذلك لا يخلى حتى ينظر حتى يجتهد رأيه وذلك يجمع العلماء أنه لا اجتهاد في أصل الدين ما في واحد يقول أنا اجتهدت والله رأيت أن صنعي حق، لا اجتهدوا بالصدين. لماذا؟ لوضوح أمارات الرسالة وعلامات النبوة ودلائل الحق، فهذه ظاهرة جدا. كل الدلائل دالة على وحدانية الله وعلى إثبات نبوة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جعل أهل الكلام من تخلف ناظرا فيه وفي غيره من أديان مقيما على الطاعة، لأنه يؤدي النظر الذي يدعون إليه، مؤتمرا بأمره، محمودا بفعله، وهذا جاهل عظيم في الإسلام. قال: وينبغي على قول إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعا لله، لأنه مات وهو يعمل بأول واجب عليه كما يزعم هؤلاء. قال: مقيما على أمره لا بد من إدخاله الجنة كما يزعم المسلمون. وجعلوا غير المسلم مطيعا لله مؤتمرا بأمره في باب الدين، وأوجبوا إدخاله الجنة أي بمجرد أنه مات في وقت النظر. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا حديث ثابت لا شك فيه. ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الدين طريقه الاتباع، أن إذا سلكنا، شوف دائما العلماء يكررون الدين طريقه الاتباع، هذا هو النص. ومدار الصراعات أساسا كلها بين الحق والباطل كلها تدور حول هذا النص، حول الاتباع والتسليم والإذعاء. قال: وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الدين هو طريق الاتباع، أن إذا سلكنا طريق الإنصاف وطرحنا التباغي والمكابرات من جانب فلا بد من الانقياد لما قلناه، لأن المقصود أن النظر في الابتداء إذا كان هو إصابة الحق، إذا كان هو إصابة الحق، فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين وكيف تحيروا في نظرهم وارتكسوا فيه، وذلك هم ينفذ الإنسان فترة يقابل الحجج وحجج لا يهتدي الحق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي محمد الرازي أنه كان يتحاجج مع صاحبه وينظر ويتنقل في العقائد، ثم بلغه أن بعض العباد قد عنده علم اليقين فذهب إليه وكان عابدا، قيل: قد بلغنا أن عندك علم اليقين، فكيف نحن أنا وهذا نجلس الأيام الطوال نتناظر ولا نهتدي ولا نصل إلى الحق، وأنت عندك علم يقين؟ قال: نعم عندي علم يقين. قال: كيف وصلت إليه؟ قال: اتركوا ما عندكم وكونوا معي تصل علم اليقين. أي خلك العبادة والكتاب والسنة تصل علم اليقين، هذا اللي يورث لك اليقين. وذاك كل طريق أهل الكلام عرفهم الشك، وأكثرهم تابا قبل موتك بمحمد الجويني وبالمعالي والغزالي وغير من هؤلاء، تركوا عقائدهم لأنها اضطربت فيهم هذه العقول. ويبكث الرجل يجيل هذا القول على ذاك وهذا على هذا ويرد على هذا على هذا ولا يصل إلى حق ولا باطل. قال: انظر كيف تحير في نظر مرتكز فيه، فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس، وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق بنظر رحمة سأل. وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق فقد ارتطم بطريق الكفر والضلال، أي إلى أن يصل واحد منهم هذا اللي ينجو من هؤلاء قد ارتطم بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم أضعاف عدد الأولين. وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع منشأها وابتداؤها إلا من النظر، أي من إعمال دلائل العقول فقط والاستغناء بها أو الكفاء بها عن دلائل الكتاب والسنة والفطرة والحس؟ ولو أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طريق الاتباع ما أداهم إلى شيء منها، فما من هالك في العالم إلا وبدو هلاكه من النظر، وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق إلا وبدو نجاته عن حسن الاتباع. هذه كلمة جميلة عظيمة، ما من هالك إلا وبدو هلاكه النظر. واليوم النظر ليس فقط في العقيدة، حتى في الفقه وحتى في الثورات. اليوم هؤلاء الذين يروجون للثورات ويروجون لكذا هم في حقيقة دليلهم المستند والسمع ولا العقل؟ العقل قال: المصلحة تقتضي كذا، وإذا تركنا كذا ترتب عليه كذا وكذا، وننظر في المستقبل وإلى آخره، وهذا ترتب عليه وذاك. أصل نظرهم هو كلها على دلائل العقل. فمن خالف السنة في الاتباع، خالف السنة في العقيدة، خالف السنة في القدر، خالف السنة في الواجب في السمع والطاعة، خالف السنة فيما يجب في حق المسلمين موقف من أهل البدع، كلها نظر. كذلك لو أتى إنسان قال: لا يا أخي ما أحلهم بسنة وبدعة، اتركوا من هذا، خلوا لنا نستمع. ما هو الدليل؟ العقل يقول بأن اليوم بحاجة للاجتماع. إذن أصل هلاك من هلك بسبب النظر. وأصل نجاة من نجا بسبب ماذا؟ الاتباع. هذه كلمة جميلة. قال: أفيستجيد مسلم يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم ويجعله سبيل منجاتهم؟ وكيف يستجيد ذو لب وبصيرة يسلك مثل هذا الطريق وأن له الأمان من هذه المهالك؟ وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل جميعها إنما يهبط عليها من هذه المرقاة أو يهبط عليها؟ أعني طلب الحق من النظر. ولو أعطى الخصم النصفة لا يجد بد من الإقرار أن من كان غوره في النظر أكثر كانت حيرته في الدين أشد وأعظم. وكلما كان الإنسان يعمل عقله كلما أورثه حيرة وشكا. ولا تسكن هذه النفوس والعقول إلا على قدم التسليم والاتباع. قال: ولو هل رأى أحد متكلما أداه نظره وكلامه إلى تقوى في الدين أو ورع في المعاملات أو سداد في الطريقة أو زهد في الدنيا أو إمساك عن حرام أو شبهة أو خشوع في عبادة أو ازدياد من طاعة أو تورع من معصية إلا الشاذ النادر. وذلك تجد أقصى الناس قلبا من هم؟ المتكلمون. هم أقصى الناس قلبا، أقصى الناس قلبا، وأعظمهم بعدا عن أمر الله تبارك وتعالى، وأكثرهم اجتراء على حرمات الله، لأن النظر العقل الذي يزعمون لا يورث حقا، ويبقى الإنسان في حيرة وشك. فلا تطمئن النفس ولا تسكن. قال: بل لو قلبت القصة كنت صادرا، تراهم أبدا منهمكين في كل فاحشة، متلبسين بكل قادورة، لا يرعبون عن قبيح ولا يرتدعون من باطل إلا من عصمه الله. فلئن دلهم النظر على اليقين وحقيقة التوحيد فبئس ثمرة اليقين هذا. لو كان دلهم النظر على اليقين فقد خاضوا ظلمات بعض فوق بعض، وقعوا في أشياء منكر حتى وصلوا الحق، وكان يمكنهم الوصول لهذا الحق إن وصلوا إليه بطريق أقصر وأقصر، وهو طريق الاتباع. قال: فلئن دلهم النظر على اليقين وحقيقة التوحيد فبئس ثمرة اليقين هذا، وتعس لتوحيد أداهم إلى مثل هذه الأشياء وأوردهم هذه المتالفة في الدين. ومن الله التوفيق وحسن معونة لإصابة الطريق الحق والثبات عليه لمنه. وقالوا أيضا: وهو الأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم، من لم يحكم هذا الأصل لم يمكنه إثبات حدث العالم، وذلك مسألة العرض والجوهر وإثباتهما، لأن عندهم أن إثبات وجود الله كان عن طريق ماذا؟ عن طريق مسألة الحوادث. وقال أن الله إنما أثبتناه بإثبات خلق العالم، والعالم إنما أثبتنا وجوده وأنه محدث بإثبات حدوث ماذا؟ الأجسام. والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال أو الأعراض التي هي الصفات. وإذا قال: لو أثبتنا أن الله يتصف بصفة أو يقوم به فعل لكان حادثا، وإنما أثبتنا وجود الله وميزنا أنه الرب وما سواه محدث، وأثبتنا وجود العالم بحدوث إما الأعراض أي الصفات وقيامها كأصفة السمع والبصر وذلك، وإما حدوث الأفعال كالفعل والمجيء والإتيان ونحو ذلك. قال: فإذا أثبتنا ذلك لله لم يكن لنا طريق في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لم يجد طريق لإثبات وجود الله إلا مسألة الحوادث. وهذه مسألة طويلة عويصة، قد ذكرها أبو الحسن الأشعري في رسالة لأهل الثغر وأطال الكلام فيه، ثم قال: وهذه الطريقة لم يدع إليها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا أحد من سلف هذه الأمة، وهي طريق يعسر فهمها أساسا. بل قال الشيخ: أن هذه الطريقة في الحقيقة تدل على ضد وجود الله، تدل على امتناع وجود الله تبارك وتعالى، وتدل على نفي وجود الله تبارك وتعالى لا على إثباته. وقد بين ذلك رحمه الله في كلام له طويل متفرق في كتبه. قال: فإنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه، إما أن يكون جسما أو عرضا أو جوهرا. إما الجسم وهو الشيء قائم بنفسه الذي تقوم به الصفات، أو عرض وهي ما يقوم بالغير كالسمع والبصر، عرض تقوم بالغير وهي الصفات تقوم بالمصوف، أو جوهر. وعندهم أن الأشياء جوهر وعرض. طبعا الجسم مركب من الجواهر، عندهم الأشياء إما أن تكون الشيء قائما بنفسه موجودا محسوسا قائما بنفسه، وإما أن يكون قائما بغيره. فالإنسان قائم بنفسه لكن سمعه وبصره وقوته إيش؟ قائمة بغيره. وذلك هذا نقول الإنسان مخلوق قائم بنفسه وصفاته قائمة بغيرها. فالأشياء إما أن تكون قائمة بنفسها أو قائمة بغيرها. قال: والقائم بنفسه أصله الجوهر، والجوهر عندهم هو أصل وجود، أصل المادة، وهو أصغر شيء ولا يتميز منه جانب على جانب. وهذا الجوهر هو اللي تتركب من الأجسام. الجسم مركب من الجواهر الفردة هذه، فالأجسام كلها متماثلة وإنما تختلف في صورتها باختلاف تركيب ماذا؟ الجواهر. لأن لكن أصل خلق أصل مادتها ماذا؟ شيء واحد، وهذا قد فصلناه في التدمرية. وهناك الأعراض، قال فالجسم مجتمع من الافتراق، والجوهر محتمل الأعراض أي ما قام العرض فيه أي ما قام بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. هذا أصل الجسم مجتمع من الافتراق. الجسم مكون من ماذا؟ من الجواهر المفردة أو الفردة، وأصل الأشياء الجوهر الفرد وهو ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، وكل ما ركب من الجواهر الفردة سمي إيش؟ جسما. قال وجعلوا الروح من الأعراض. الروح ليست عرض، الروح قائمة بنفسها، ولك تسل ويتبعها البصر ويعرج بها وترمى، ليست عرض كالسمع البصر. قال وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الروح قبل الجسد. فكيف يخلق الروح قبل الجسد وهي؟ واختلف العلماء هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم الأجساد خلقت قبل الأرواح، وصح أن الأجساد خلقت قبل الأرواح. وأما أن الله أخرج من آدم ذريته ولم تكن أرواحا هي التي خلق الله بالأجساد، وإنما كانت صورا على شكل الأرواح لا أنها هي أرواح. وصح أن الجسد خلق ثم نفخ فيه الروح كما في خلق آدم وكما في خلق الإنسان في بطن أمه. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله نعم. يقول رحمه الله، يقول وجعل الروح من الأعراض، ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروح ليست عرض بل هي قائمة في نفسها كما ذكرنا، تسل وترفع وينظر إليها وترتفع. قال ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الروح قبل الجسد، والصحيح أنه الأرواح لم تخلق قبل الأجساد، هذا هو الصحيح، لأنه لم يوافق نظرهم وأصولهم واختراعهم. ورد خبره عليه الصلاة والسلام في خلق العقل قبل الخلق، وهذا الحج لا يصح، أن الله خلق العقل فقال له أقبل وأدبر ما خلقت خلقا أكرم منك، هذا لا يصح. قال وإنما ردوا هذه الأخبار لأن العقل عندهم عرض كالروح، والعرض لا يقوم بنفسه، فردوا الأخبار بهذا الطريق. وكذلك رد الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يذبح على الصراط، لأن الموت عندهم عرض، والعرض لا يمكن يجسد، لأن الموت عندهم عرض لا ينفرد بنفسه، ولكن الله الذي خلق الأعراض يستطيع أن يجعلها أجسادا. ولكن حتى أعمال العباد، عملك كالصلاة يصيره الله عز وجل أجسادا توضع في الميزان، وكما جاء يأتي الإنسان عمله الصالح في الصلاة. فالله إن شاء جعل أعراض أجسادا، فتأتي البقرة يأتي ثواب البقرة تحاجن عن صاحبهما والعمران، لكن أصلهم الفاسد أداهم إلى مثل هذه المقالات. قال فهذا أصلهم الثاني الذي أدى إلى رد الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا كثير يأتي بيانا. الأصل الأول ما هو؟ أخبار الآحاد. والأصل الثاني الدلائل، أن العقل هو المرجع، والعقل هذا قال هو الذي عرفنا به وجود الله تبارك وتعالى بطريق حلول الحوادث أو بطريقة تسلسل الحوادث. قالوا لهذا قال بعض السلف إن هذا الكلام، أن أهل الكلام أعداء الدين، لأن اعتمادهم على حدسهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم، ثم يعرضون عليه الأحاديث، فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه على ما سبق بيانه. إذن مصدر التلقي عندهم أي؟ العقل أم السمع أم الدلال؟ العقل. وكل ما جاء في دلالة كتاب السنة ما وافق العقل قبلوه، وما لم يوافقه فهم بين أمرين، إما أن يردوه ويبطلوه، وإما أن يتأولوه، وإما أن يفوضوه ويقولون هيش لا نعلم معناه. قالوا أما أهل السنة، وهذا هو الفارق في مصدر التلقي، وأما أهل السنة سلمهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة، ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع، ولا يدخلون بآراء في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. فأهل السنة والجماعة يعملون اتباع الكتاب والسنة في كل أبواب الدين، في باب الاعتقاد، باب الفقه، في باب العبادات، يسلمون لما جاء في النصوص، والعقل يكون تابعا لما جاء في النصوص، لا أنه يستقل بإثبات الأشياء. وقال الله تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وفي مقامات له شتى وبحضرة عامة أصحابه: ألا هل بلغت؟ وكان ما أنزل إليه وأمر بتبليغه أمر التوحيد وبيانه بطريقته. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه، إذ لو أخر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه، بل بلغ الدين كاملا حتى أتم الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا كان الأمر على ما قلناه، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا تجد له لا ذكر لا الجواهر ولا الأعراض ولا حدوث العالم ولا تسلسل الحوادث ولا نحو ذلك، لا في طريق تواتر ولا أحد. فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق مخترع محدث لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم ويعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. وبلغني أنه كان لأبي هاشم الجبائي رؤوس المعتزلة ابنة تسمى فاطمة، وكان أصحابه يقولون إن فاطمة بنت أبي هاشم أعلم بالله وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد رضي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، لأنها فاطمة محمد ما تعرف دلائل الجوهر والعرض وحدوث الحوادث، وفاطمة بنت أبي هاشم تعرف هذه فهي أهدى. قال: فنعوذ بالله من طريق يؤدي لمثل هذا القول، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى، وإياك رحمك الله أن تشتغل بكلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويقاربه. المعتزلة يردون على شاعر، وشاعر يردون على المعتزلة، وكل واحد يعرف إبطال قول الآخر، ومما يستفاد من مناظراتهم أنك تستدل بقول هذا على إبطال هذا وبقول هذا على إبطال هذا. قال: فكل بكل معارض وبعض ببعض مقابل، وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصم بقدر حظه من البيان وحذقه في صناعة الجدل والكلام، لا باتباع كتاب السنة. الغالب منهم هو من كان إيش؟ كان فصيحا بليغا أخبر بالدلائل المحاججة، لا لمن كان أعلم بكتاب السنة. وأكثر ما يغلب بعضهم بعضا إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول لهم ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم، فهم يطالبونهم بقودها وطردها، أي يقودون بالقول بها بعكسها وطردها، فمن تقاعد عن ذلك سموه من طريق الجدل منقطعا وجعلوه مبطلا وحكموا بالفلج لخصمه. والجدل لا يتبين به حق ولا تقوم به حجة، وقد يكون خصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة ويكون الحق في ثالث غيرهما، فمناقبة أحدهما صاحبه لا تصحح مذهبه، وإن أفسد به قول خصمه. يعني الإنسان يرد على خصمه يبطل مقالته، لكن لا يعني أن يكون محقا. قال: لأنهم مجتمعان في الخطأ مشتركان فيه، كقول الشاعر فيهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وإنما كان الأمر كذلك لأن واحد من الفريقين لا يعتمد في مقالته أصلا صحيحا، وإنما هو آراء تتقابل وأوضاع تتكافأ وتتعادل. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو حقيقة ما عليه هؤلاء المتكلمون. قال: ولو أنصف في المحاجة لزم الواحد منهم أن ينتقل عن مذهبه كل يوم كذا وكذا مرة، لأنهم إنما يغلبون بالمحاجة المجادلة لا بالدلائل، لما يورد عليه من الإلزامات، وتراهم ينقطعون في الحجاج ولا ينتقلون، وهذا هو الدليل على أنه ليس قصدهم طلب الحق، وإنما طريقهم اتباع الهوى فحسب. فإذا ألزم قال: هذا إلزام توجه علي لا على مذهبي، وسنأتي بعد بالجواب. يعني يلزم الحجة يقول: لا أنا سأذهب وأتيك الحجة العقلية التي ترد عليه. أو يوجد من ينفصل عن هذه الشبهة ممن ينتحل ديني ومذهبي بس يا ولد. فإذا راعينا مثل هذا لم تقم حجة على كافر أبدا، كل كافر يقيم حجة يقول: لا أصبر أنا خلنا أرجع وأتيك حجة غدا وبعد غد، ما قال إذن ما قام أحد حجة على آخر. وما هذا إلا طريق يوهم جميع الكافرين أنهم على الحق، قاتلهم الله أن يؤفكون وتعالى الله عما يقولون الظالمون علوم كبير. يعني إذا حججته قال لا هذا يرد علي أنا مو على عقيدتي ومذهبي، لا عقيدتي ومذهبي سألتيك أنا بالحجة، لكن الآن أنا ما استطعت أن أجيب عليك وهذا يرد علي لا على عقيدتي ومذهبي، لا شك هذا باطل. ومن قبيح ما يلزمه في اعتقادهم أن إذا بنينا الحق على ما قالوا وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه دلائل العقل وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم، لأن العوام ما عندهم النظر، لا نظر ولا شيء، إنما ولد مسلما وأسلم على فطرة على. قال وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم لأنهم لا يعرفون أهل الاتباع المجرد، ما يعرفون النظر. ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم، فضلا من أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج ونظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين. إذن هم يقلدون رؤوسهم. قال والعرض عليه بالنواجد والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك تراهم لا يفدون عما اعتقدوه وإن قطعوا إربا إربا، أي مهما قطعوهم على عقيدتهم الفاسدة التي ورثوها. ولذلك هذه العقائد تنقل بالنغل يتحفظها أصحابه تحفظا، لا أنهم يمكن أن يهتدوا بها. يعني الأشعرية مثلا، هل يمكن أن ينظر إلى كتاب السنة وأثار السلف ويستدل على الأشعرية؟ أبدا. إلا لم يتعلم الأشعرية من معلم ما عرف الأشعرية أساسا، لأن الدلالة كتاب السنة تدل عليه. وذلك هذه الأشعرية لا تعرفها الإنسان حتى يتعلمها في المدارس، لأنها عقيدة ليس فطرية وليس على دليل الكتاب والسنة، فلا بد أن تقلد فيها غيره. قال فهنيئا لهم بهذا اليقين وطوب لهم هذه السلامة، فإذا كفروا هؤلاء الناس وهم سواد السواد الأعظم وجمهور الأمة لأنهم لم يسلكوا سبيل النظر وهو أول واجب. قال فما هي إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وأعلام الإسلام وإلحاق هذه الدار أعني دار الإسلام دار الكفر وجعل أهليهما بمنزلة واحدة. ومتى يوجد في ألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه أن كل واحد منهم إيش فعل أول واجب وهو النظر؟ متى يوجد هذا المسلمين لتصحيح معرفة الله تعالى؟ أو لا يجد مسلم ألم هذه المقالة القبيحة الشنيعة في قلبه لأن تستجل تكفير المسلمين؟ بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه في الدين وموهوه على الناس كان جديرا بذلك. وإن قالوا إن لا نكفر العوام فقد ناقضوا أصولهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإيمان بغير طريقه على أصولهم. هم يقول أول واجب على المكلف النظر، ولا بد أن يستدل بالعقل على إثبات وجود الله بطريقة الحوادث والأعراض والجواهر والأجسام، وهذا هو أول واجب. والعوام لم يعرفوا ذلك، هم إما أن يكفروا العوام وإما أن يقول لا عقيدتهم صحيحة، إن كفروهم هذه مقالة شنيعة، وإن قالوا لا عقيدتهم صحيحة فأبطلوا أصلهم وهو أول واجب، تركوا أول واجب وتركوا طريق الأعراض والجواهر، كيف يصح إيمانهم وقد تركوا ما تزعمون أنه هو الطريق الوحيد لإثبات وجود الله؟ هذا تناقض. قال وإن قال لا نكفر العوام فقد ناقضوا أصولهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإيمان بغير طريقها على أصولهم. وأظن أن من قال عنهم ذلك فإنما هو سلوك طريق التقية، أي من قال لا نكفر على سبيل التقية لما تنكر عليه كيف يكفر المسلمين. قال ورد تشنيع الناس عليهم، وإلا فاعتقادهم وطريقتهم في أصولهم ما ذكرنا أنهم يكفرون المسلمين، والله يكفي أهل السنة والجماعة شرهم ويرد كيدهم في نحرهم ويلحق بهم عاقبة مكرهم بقدرته وعظيم سطوته. بقي شيء بسيط نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله في الفصل الأخير وعنوان أنه محقق بمعنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة. يقول الفصل ونشتغل الآن بذكر معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة. قال اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا على أحد، أي لا يؤخذ الوجوب والتحريم من العقل، والعقل لا يمكن يستقل بإثبات الثواب والعقاب، أي ما دل عليه العقل قد يدل العقل على حسن شيء، لكن لا يلزم من دلالة العقل على حسنه أن يثاب الإنسان على فعله، كما أن العقل يدل على قبح شيء ولا يلزم من دلالة العقل على قبحه أن يعاقب على فعله، وإنما الثواب والعقاب والوجوب والتحريم يقدمنا الدليل من الكتاب والسنة. قال اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، قال ما على ما ذكرنا، وإلا أن العقل يعلم حسن أشياء وقبحها لكن يكون تبعا لما جاء في الكتاب والسنة، فقد يعلم حسن الشيء، العقل يقطع بحسن الصدق وحسن الوفاء والبر والصلة ونحو ذلك، لكن لا يلزم على معرفة العقل لذلك أن يترتب عليه ثواب عقاب حتى تجيء به النصوص. وهناك أشياء لا يمكن العقل أن يعرف حسنها من تلقاء نفسه، أن يعلم أن حسن الصلاة وأن خمس صلوات أحسن من غيرها وما شابه ذلك من هذا، من هذه الأمور التي قد لا تدرك بدلالة العقل. قال: ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء، ولا دخل في ثواب ولا عقاب. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان الله يعذب أحدا على ترك شيء أو على فعل ما خالف أمره حتى يأتي الحجة والرسول مرده الحجة، يبعث الله الرسول بالحجج. وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا قاطع العذر وقام الحجة بالرسل. وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فقام الله عليهم الحجة، وترتب على ذلك العقاب والثواب بترك اتباع الرسل. قال: فأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل، فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعث للرسل شرطا لوجوب العقوبة. قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل على أنه الداعي للإيمان، وعندهم أن الداعي للإيمان ما هو؟ العقل، لأن الأصل في استدلال على الأمور الدينية العقل عندهم، وإنما الداعي للإيمان النبي عليه الصلاة والسلام والرسل. قال: وجاء الكتاب مؤيدا لهذا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فدل على أن الدعوة له وأن الحجة تقوم به، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. قال: وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلا إلى الإيمان على الحقيقة، وإن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة، ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجودهم، ولا حظ لدعوتهم في هذا، وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات. أي أن الأنبياء ما جاءوا بالدعوة إلى عقائد وإلى أصول الدين والإيمان والإثبات صفات الله تبارك وتعالى والقدر، بل هذه العقل قد دل عليه، وإنما فائدة الرسل على زعم هؤلاء المبطلين فقط في الفروع الصلاة والصيام، وأما أصول الدين فلا، لأن أصل الاستدلال عندهم هو العقل، وهذا غاية الضلال. قال: فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالى ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم. ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعنى، لأن العقل هو مصدر التشريع عندهم. فلو قال عقل رسول الله كان حقا على زعمه، فظهر فساد قول من سلك هذا المسلك. قال: ثم نقول والله الهادي والموفق، إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل. الدين مبني على ماذا؟ على الاتباع والتسليم. وجعل إدراك هذه الأحكام بالعقل، يدرك إنسان الأحكام ويعرف النبوات ويستدل على الحق من الباطل وينظر في هذا الدليل ويقدم هذا على هذا ويقدم الصحيح على الضعيف ويقدم النص على الظاهر، وهل مجرد بدلائل ما ركبه الله في العقول. قال: فمن الدين معقول وغير معقول. من الدين أشياء تعقل ويعقل معناها. لماذا حرم الله شرب الخمر؟ يعقل معناها. لماذا حرم الله القتل؟ يعقل معناها. لكن لماذا شرع الله الصلوات خمسا وجعل الفجر ركعتين والظهر أربعا؟ ولماذا جعل هذا الوقت؟ هل يمكن العقل يستدل بهذا؟ لا. لكن لماذا حرم الله عز وجل الغرر؟ واضح مفسدته. لماذا حرم الله الربا؟ تعلم. لكن لماذا أمر بغسل الكلب سبع مرات ولهن بالتراب؟ لا نعقله ولا نعرف لماذا. فالدين منه ما هو معقول بمعنى ما يدل العقل عليه، ومنه ما هو إيش؟ غير معقول المعنى. ولذلك القياس أين يقع؟ في أي باب؟ في باب ما يعقل معناه أم ما لا يعقل معناه؟ ما يعقل معناه، ولكن تقيس على الربا كذا وتقيس على، لكن ما لا يعقل معناه لا قياس فيه. من هنا قال العلماء: لا قياس في العبادات، إن العبادات مبنية على ماذا؟ على الاتباع، وليس من عقلية. قال: فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جميع واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر: إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل، أي لا يعرف العقل استقلالا، العقل يدل عليه لكن لا يعرف أحكامه وكل تفاصيل متعلق بصفات الله تبارك وتعالى، لا يعلم بالعقل حتى تأتي الشرع بذلك، ولا يعرف بعدم العقل. كذلك مع عدم العقل لا يمكن نعرف، إنما نعقل فنعرف أن النبي حق وأن ما جاء به صدق. ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته، فيعرف الله بالله لا بغيره، لقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يقل لكن العقل يهدي من يشاء. قال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والآيات بهذا المعنى كثيرة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال هو يحفر الخندق أي الله جل وعلا الذي يهدي من يشاء تبارك وتعالى عقله. فهذه الدلالة دلت على أن الله تعالى هو المعرف، إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سوى الإدراك والتمييز لا مع عدمه، أي إذا عدم العقل لا يعقل الإنسان شيئا، كما أن العقل استقلالا لا يمكن تدل به على مطالب الدينية، لأن الله تعالى قال إن الله إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، فأمرهم بالتدبر والتعقل، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي يعقل، والقلب هو الذي يعقل. قال وقال جل وعلا قالوا كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير، فما كنا لو كنا نسمع نتبع أو نعقل كذلك نعمل بعقلنا ما كنا في أصحاب السعير، ولا الدلائل منها عقلية ومنها سمعية. والله يعطي العبد المعرفة لهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. قال وهذا كما أن العبد لا يعرف الله تعالى بجسمه ولا بشخصه ولا بروحه، ولا يعرفه مع عدم شخصه وجسمه وروحه، كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل. هل يمكن أن يعرف الله من غير وهو إنسان غير جسم ولا شخص؟ لا، ولا غير روح إذا كان ميتا، كذلك لا بد من العقل وهو الفهم. ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوطء، ولا يكون بالوطء، يعني ليس مجرد وطء يأتي بولد، ولا يمكن يكون ولد من غير وطء. كذلك الله لا يعرف بالعقل، بمعنى أن العقل يدل على مطالب الدينية استقلالا، ولا أن يمكن معرفة الله بدون عقل، فالعقل منزله وسط. قال ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوطء، ولا يكون بالوطء، بل يكون بإنشاء الله تعالى وخلقه. وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض وببذر وماء، ولا يكون بذلك، أي لا يكون مجرد الأرض والبذر والماء فقط، لا بد من حراثة وزرع، والله جل وعلا هو الذي ينبت، بل يكون بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالى فأفرأيت ما تحرثون أنت تزرعونه أم نحن الزارعون، فجعله الذي يزرع والسغد يبذر، ومع ذلك لا يحصد شيئا. قال معناه أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون، يقال الولد زرعه الله أو أي أنبته الله تعالى. وامثال هذا كثير، والموفق يكتفي باليسير، والمخذول لا يشفيه الكثير. وقال بعض أهل المعرفة إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية. أي أعطينا العقل لإقامة العبودية حتى نعقل ونتعبد الله عز وجل ونعلم دلالات الكتاب والسنة، لا حتى نستقل بالعقل في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، إثبات القدر، إثبات مقامات الغيبية، لا. ومعنى قولنا إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسن والسنة والبدعة والرياء والإخلاص، ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا نهي، ولكن من سقط عقله سقط عنه التكليف، فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة والثبات على السنة واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات. فيكون هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكسر الصلاة والصيام إنما يجازى على قدر عقله، أي قدر ما عقل في صلاته، قدر ما خشع فيها. وقال بعض من العقل مدبر يدبر لصاحبه أمر دنياه وعقبه، فأول تدبيره الإشارة إلى المدبر الصانع، العقل يشير إلى وجود الله تبارك وتعالى، ثم إلى معرفة النفس، ثم يشير إلى صاحبه بالخضوع والطاعة لله والتسليم لأمره والموافقة له. وهذا معنى قوله من عاقل من عقل عن الله أمره ونهيه، يعني من عرف أمر الله ونهيه، لا من قاله عقله إلى رد ما جاء به الله. وقال بعض من العقل حجة الله على جميع الخلق، ركب به العقول حتى يعقلوا مراده ويميز بين الحق والصواب، بين الصواب والباطل، الحق والباطل والصواب والخطأ. قال وقال بعض من العقل حجة الله على جميع الخلق لأنه سبب التكليف، إلا أن صاحبه لا يستغني عن التوفيق في كل وقت، وقد يكون إنسانه عاقلا ومع ذلك لا يوفق للصواب ولا يوفق للاهتداء، فالهداية فوق قدرة العقل على ذلك، وليس كل ذكي يهتدي، بل يضل الله الأذكياء وقد يهدي الله جل وعلا الأغبياء. قال ونفس العقل بالتوفيق كان، والعاقل محتاج في كل وقت إلى توفيق جديد تفضلا من الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو لم يكن كذلك لكان العقلاء مستغنين عن الله بالعقل، لكنهم لا يستغنون. قال فيرتفع عنهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من الخذلان، وهذا تجاوز عن درجة العبودية وتعد عنها ومحال من الأمر، إذ ليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى أحدا غير منزلته، فإذا أغنى عبيده عن نفسه فقد أنزلهم غير منزلتهم وجاوز بهم حدودهم. ولو كان هذا هكذا لاستوى الخلق والخالق في معنى من معاني الربوبية، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع المعاني. وقال بعضهم العقل على ثلاث أوجه: عقل مولود مطبوع، عقل مولود مطبوع، وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل الأرض، فضل الله ولقد كرمنا بني آدم، فضل الله ميز الإنسان بالعقل. قال: هو محل التكليف والأمر والنهي، وبه يكون التدبير والتمييز، فإذا سقط العقل سقط التكليف، والعمل بالعقل يحصل التكليف. هذا هو العقل الأول. والعقل الثاني هو عقل التأييد الذي يكون معه الإيمان معا، الذي يكون مع الإيمان معا، وهو عقل الأنبياء والصديقين، وذلك تفضل من الله تعالى. هذا عقل فوق العقل العام، وهو عقل يقتضي اتباع ما أمر الله عز وجل ووصول الإنسان إلى أعلى درجات العبودية لله تبارك وتعالى، وذلك عقل الأنبياء ليس كعقل غيرهم. قال: والعقل الثالث هو عقل التجارب والعبر، وذلك ما يأخذه الناس بعض من بعض. فالعقل يدلك بحسب التجربة والخبرة والنظر في أحوال الأمم إلى أن تفهم بعض الأشياء، لكن هذه الأشياء دنيوية وليست أخروية. ومن هذا قول من قال: ملاقات الناس تلقيح العقول، إذا التقيت مع الناس تلقعت العقول، استفدت من تجاربهم وخبرتهم. وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز، شق ويربط. فالعبرة ماذا تفعل؟ تأتي بالأشياء متى فتربطها وتنسقها وتجعلها، فالعقل يأتي معلومة هنا هنا فيكون حقيقة تامة. قال: فإنه لا يمكن لبس ديباج ولا خز إلا أن يخاطب الإبرة، فإذا خيطب الإبرة فلا حاجة بها إلى الإبرة، أي بعدما خيطت. كذلك تضبط معرفة بالعقل، لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت به. قال: واعلم، وهذا كلام مهم، أن فصل ما بيننا بين أهل السنة والجماعة بين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تابعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا الأصل الاتباع والعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. إذن هو الأصل، وهذا ما يعرف عند العلماء بمصدر التلقي. أصل الدين عند أهل السنة ماذا؟ الاتباع، والعقل تبع له، وأما أهل البدع فأصل الدين هو العقل، ما دلت عليه عقولهم، وما جاء في السنة كتاب السنة تبع لهذا العقل، إما أن يقبله وإما أن يرده. ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى يعقلوا، وقد كانوا يسلمون لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يعملوا عقولهم فيه. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله تعالى وما تعبد الناس به من اعتقاده، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ذكر عقاب عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار، أي الأمور الغيبية وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. ما يمكن العقل يستقل بإثبات صفات الله ولا بإثبات الجنة ولا النار ولا بالحور ولا بأحوال الجنة ولا بأحوال النار ولا بالصراط ولا بالميزان، لا يمكن، هذه لا يمكن تأتي إلا من طريق الخبر. قال: فإذا سمعنا شيء من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر منه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقد قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن يحيط علما في علم يتعلق بالله إلا بما يشاء الله تبارك وتعالى. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه: أخبرنا إذا أتاك أمر من الله تعالى يخالف عقلك فبأيهما تأخذ، بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ أي تأخذ بأمر خالق العقل أم تأخذ بأمر مخلوق العقل؟ فإذا قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام، أي جعل قدم عقله على أمر الله، وإنما قال إنما أخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله. وإن قال وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله قبلناه تسليما وتسلاما، أي ما لا تدرك عقولنا آمنا به، وذلك الكتاب والسنة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تهيله العقول. لا تجد كتاب السنة بما يقطع العقل ببطلانه، وإنما قد يأتي بما لا يستقل العقل بمعرفته. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. الإسلام قنطرة جسر لا يعبر الإسلام إلا على قدم التسليم. قال فنسأل الله التوفيق والثبات عليه وأن يتوفانا على منة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وكريم ومني فضله. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. بس هي خلاص عطلنا الآن عطلة يعني بعد رمضان إن شاء الله. بعد رمضان إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.